السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا إلى قوله أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك أي أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج يعني وغيرهم، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وهذه الآية في القاتل، القاتل مرتكب لكبيرة من الكبائر، ومع ذلك قال: فمن عفي له من أخيه، فسمى القاتل أخا. قال: وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان يقتتلان، إذن هم ارتكبوا أمرا من كبائر الذنوب، ومع ذلك وصفهم أنهم من المؤمنين عليكم السلام. قال: فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إلى قولي: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلم ينزع وصف الأخوة الإيمانية عنهم رغم اقتتالهم. قال: ولا يسلبون، يعني أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي، وقولهم الفاسق الملي يعني من ملة الإسلام، ليخرج الفاسق من غير ملة الإسلام، اللي هو الفسق الأكبر هو الكافر الذي ليس على ملة الإسلام، جزاك الله خير. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، أن المعتزلة يسلبونه الإيمان ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة خالد في النار. قال: بل الفاسق، يعني عند أهل السنة والجماعة، يدخل في اسم الإيمان المطلق، يدخل في اسم الإيمان، يعني كلمة المطلق دي لعلها هنا والله أعلم مقحمة زيادة، إن الإيمان المطلق عن الإيمان الكامل، فلعل هذه الكلمة زيادة، وأنا لا أدري في النسخ التي معكم فيها هذا أم لا، فيها الإيمان المطلق، إما أنها يدخل في مطلق الإيمان، أو أنها يدخل في اسم الإيمان هكذا مطلقا، واضح؟ لكن يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل لا. قال: كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، مش واضحة صح؟ طب هتتضح معانا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق الآن، واضح؟ لكن احنا بنقرأ الكلام ثم يعني نشرحه بإذن الله عز وجل. إن هنا لما يقول بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني الفاسق دخل في اسم الإيمان الكامل، هذا لا يستقيم، فهنا لعل هنا في زيادة أو سقط في الكلام. ولذلك قال: كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، فأطلق أي رقبة مؤمنة، أي رقبة يصدق عليها أنها مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا هكذا الكلام يستقيم، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني لكن برضو يعني فيها إشكال، برضو كلامنا لا زال فيه إشكال، لأن قوله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق المفروض يدخل في مطلق الإيمان، لكن بعد ذلك قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وهذا هو المستقيم، لأن الفاسق ليس كامل الإيمان، إنما يدخل في مطلق مسمى الإيمان، هو من جملة المؤمنين لكن ليس من كملهم. طيب نصبر على الكلام. قال كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والحديث رواه مسلم وغيره. قال ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا الكلام هو الذي يعني كنا نكرره، يعني أنت تقول فلان يدخل في مطلق الإيمان يعني في جملة المؤمنين، لكن فلان في الإيمان المطلق يعني في كمال الإيمان، إنسان يأتي بمجمل الطاعات ويجتنب الكبائر والمعاصي والمنكرة، لكن إنسان مؤمن في الجملة يأتي المعاصي وربما يخل بالواجبات، هذا يدخل في مطلق الإيمان. وإذا قال فلا يعطى الاسم المطلق يعني الإيمان المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم يعني ولا يسلب مطلق الإيمان، فهو من جملة المؤمنين. واضح؟ طيب. قال الشيخ الهراس رحمه الله وسبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان، قال تعالى قولوا آمنا، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة قول وعمل، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره أعمال الجوارح وباطنه أعمال القلوب، أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا مع جمع المفروض إلا مع جميع ذلك كله، إلا مع من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. هل عندكم سقط في الكلام؟ إلا من جمع، نعم، من مكان معه، إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا، هذا الذي يعطى الإيمان المطلق. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقصان، وهذا ورد في القرآن أن الإيمان يزيد. أين هذا في القرآن؟ ومر معنا هذا، ليزداد إيمانا مع إيمانه. واضح؟ طب وهل دلت الأدلة على أن الإيمان ينقص؟ نعم، قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فإذا إذا كان أقرب للكفر فهو أبعد عن الإيمان، والعكس صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء أنهم ناقصات عقل ودين، فإذا الدين عندهن ينقص بالبعد عن الطاعة أيام الحيض، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. فالأدلة دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، قال فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم، فليس الناس جميعا في الصالحات سواء، لا فيما في القلوب ولا فيما على الجوارح. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله عز وجل قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. من هم المصطفون؟ من عبادنا. قال: فمنهم من المصطفين ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ظالم لنفسه هذا الذي يرتكب الكبائر ويخل بالواجبات، والمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات، والسابق بالخيرات الذي يأتي بالواجبات والمستحبات ويجتنب المحرمات والمكروهات. قال: فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم، مع بقاء أصل الإيمان معهم. ولذلك هذه الآية جاءت فيها واو قال فيها الإمام الشنقيطي أنها واو تكتب بماء العين، وقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال بعدها: جنات عدن يدخلونها. يدخلونها، هذه الواو والجماعة تعود على الثلاثة، ثلاثة أصناف، الثلاثة بما فيهم وأولهم الظالم لنفسه، يعني ذكر أول شيء الظالم لنفسه حتى لا يقنط، وأخر السابق حتى لا يرى نفسه فيعجب. قال: يدخلونها الجميع، وهذا رد على الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. قال: ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه ومن تفاصيله وعقائده، فمنهم من وصل إليه. كيف الكلام عندهم؟ فمنهم من وصل إليه، وبعدين من تفاصيله، فيش ومن تفاصيل، صح؟ فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير، فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء، وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذاب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة. إذن هو أجزاء كثيرة، ليس جزءا واحدا كما يقول الخوارج والمعتزلة أو كما يقول المرجئة، هو شعب كثيرة. أعلاها قول، هذا فيه إثبات أن الإيمان قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فيه أن الفعل والعمل إيمان. وفي لفظ قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا فيه أن أعمال القلوب من ضمن الإيمان. ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، وهذا ظاهر جدا في الحديث: أعلاها وأدناها. بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وأما الفاسق الملي، يعني الفاسق من ملة الإسلام، الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه معصية أم ليست معصية؟ اللي هي موالاة الكافرين كبيرة من الكبائر، مع ذلك خاطبهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، واضح؟ فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلى آخره، لكن هذه موالاة دنيوية، أما الموالاة الدينية هي التولي لدينهم، محبة ما هم عليه من الكفر، هذا كفر خارج مخرج من الملة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال: فائدة الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام وكذلك العكس، ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام دله على العمل الظاهر، الشهادتان، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. أما في الإيمان فدله على العمل الباطن، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، فأما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم للإيمان الكامل. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منها أخص مما قبله. وسبق الحديث معنا في باب الإيمان والفرق المخالفة في الإيمان والرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والرد على الوعدية من المرجئة بأصنافهم. نلخص الكلام فيها. تفضل. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هو واضح هو واضح عندك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، لأنه لو معه إيمانه الكامل لمنعه من ذلك. ودل على ذلك أدلة كثيرة، منها حديث الرجل الذي كان يشرب الخمر، كبيرة أم نزل كبيرة؟ طيب شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، واضح؟ يعني هو هنا تأويل بس هو هو أهل السنة والجماعة لا يمنعون التأويل، اللي هو اللي هو اللي هو شيخ الإسلام يقول اللي هو حمل الظاهر على حمل اللفظ على ظاهره الذي هو ظاهره الذي يفهمه العربي. العربي لما تقول لو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يفهم وهو مؤمن كامل الإيمان. من أين بقى دخل مسألة وهو مؤمن مطلق الإيمان؟ العجمة، عشان إحنا لم نفهم هذا فمن صحيح، ولذلك الصحابة لم يفهموا هذا الفهم. دي واحدة. ثانيا إن عندك أدلة كثيرة في هذا الباب، يعني مضى معنا: فمن عفي له من أخيه شيء أخيه دل القاتل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهما من المؤمنين، واضح؟ وحديث أبي ذر قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. أدلة كثيرة جدا. لكن ليس معه الإيمان الكامل، وإلا لحجزه عن مثال، صح ولا إيه؟ في إشكال تاني؟ الإيمان أصله من الأمن والطمأنينة ضد الخوف، والإيمان هو مجموع ما في القلب مع الذي على الجوارح، فلا يكفي أحدهما عن الآخر. وزي قال السلف: قول وعمل، أو يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ليه؟ لأن هناك من يقول إن الإيمان قول فقط، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن. طيب والمنافقون؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله ويعملون كثير من الصالحات، لكن ما وقر الإيمان في قلوبهم. إذن لا يكفي القول حتى يكون معه اعتقاد محمد. طيب، وهناك من قال إن يكفي في الإيمان القول والتصديق، القول والتصديق، وهذا يخالف الأدلة في الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أي العمل أفضل قال إيمان بالله، فالإيمان عمل والعمل الصالح إيمان، واضح؟ ولذلك احتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أنه سمى الصلاة إلى بيت المقدس إيمانا على أن الإيمان قول وعمل، واتفق السادة السلف من الصحابة وأتبعهم بإحسان على هذا، فلا بد من القول مع العمل. الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل، فما الفرق بينه وبين أهل السنة؟ أنهم يقولون قول وعمل كل لا يتجزأ، فإذا نقص بعضه زال كله، وعليه فعندهم الإيمان قول وعمل، لكن عندهم من ارتكب الكبيرة كفر أو كان في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة خالد في النار أبدا. واضح كده؟ هذه يعني خلاصة المسألة. هل المسألة دي موجودة في عصرنا؟ هذا موجودة، موجودة في عصرنا، وهناك من يكفر الناس بالكبائر ويقضي عليهم بالكفر، وأظهر شيء في ذلك مسألة الحاكمية، وهي أصلا المسألة التي عليها خرج الخوارج ونشأ قول الوعيدية، لأن الحكم إلا لله، وبنوا على ذلك أن الحاكم كافر، فكفروا عليا ومعاوية وأبا موسى وعمرا ومن كان معهم، ليه؟ لأنهم عندهم الإيمان كل، فهو أخل بمسألة الحاكمية أو الحكم الذي هو من ضمن الإيمان، فأخل بالجزء فانبنى عليه إخلال بالكل، فكفروه واستحلوا دماءهم وأموالهم. لأن هيجي لك في العصر اللي احنا في ناس يقول لك لا احنا بنقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ويسردها لك، لكن يأتي في مسألة الحكم يقول لك لا كافر، فلما تأتي تقول له أنت خارجي يقول لك كيف تحكم علي أننا خارجي وأنا أقول بعقيدة أهل السنة والجماعة؟ تقول لهم هو الفيصل بين الخوارج وأهل السنة والجماعة من السلف اللي هم خرجوا عليهم، فهي المسألة دي. طب يا شيخ ما هو بعد كده هم كفروا بالكبيرة ولم يأخذوا بالسنة، ده انبنى على هذا بعد ذلك، إن هم قاسوا على ذلك، إذا كانت هذه الكبيرة يكفر بها فغيرها من الكبائر يكفر بها، فانبنى على ذلك التكفير به الكبائر. واضح؟ طيب، فجاءهم الصحابة بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فردوا السنة، لأنهم عندهم الصحابة كفار من جهة، ولأن هذا يخالف اعتقادهم في هذه المسائل من جهة أخرى. طيب، فوجد النصوص في القرآن، فحينئذ ظهر التأويل الذي هو التحريف، وهكذا البدع واللادة، كما قال ابن وضاح رحمه الله، البدع واللادة، يعني البدعة تلد بدعا والبدعة تلد بدعا، والبدعة تكون في الأشياخ أشبارا، ثم في الأتباع تكون فراسخة وأميال تكبر يعني، وحتى تخرج بالعبد من ملة الإسلام، فالبدع بريد الكفر، عافانا الله إياكم. قال فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، على الروافض من الشيعة وغيرهم، أمروا أن يستغفروا لهم بهذه الآية، فسبوهم أي سبوا الصحابة وانتقصوهم، أما الذين قلوبهم سليمة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم أهل الحق وأهل الصدق. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد اللي هو إيه؟ ملء الكفين، والنصيف كف واحد، يعني لو أن أحدهم أنفق نصيفا من شعير أو من بر قمح وجاء آخر ممن جاء بعدهم بجبل كجبل أحد ذهبا ليس فضة ولا شيئا آخر، كان هذا أثقل في الميزان من ذاك، واضح؟ ولذلك الصحبة لا يعدلها شيء بعد النبوة. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، كما في آية سورة الحديد وستأتي معنا، ويقدمون المهاجرين على الأنصار كما قدمهم الله عز وجل في القرآن، ويؤمنون بأن الله قال لآل بدر وكانوا 318 رجلا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لبيعة الرضوان، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه كما أخبر الله عز وجل، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس بن شماس وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الصحابة كالمرأة السوداء التي كانت تصرع، وإخبار بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وغير ذلك ممن شهد له النبي كبلال قال بما سبقت يا بلال ونحو ذلك، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الأثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يوم أفضل، فقدم قوم عثمان وهم الجمهور وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي، هذا أجمع عليه بعد ذلك. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، انظر، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله كما قال أحمد وغيره من السلف بهذا اللفظ. ولذلك تعجب عندما تجد أن سيد قطب جمع هذه الأمور، يعني ما ترك بابا من أبواب البدع إلا ولج فيه، ومع ذلك يعظم تعظيما في هذا الزمان، أسأل الله العافية. فسيد قطب كان يقول في خلافة عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه أنها كانت فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي، فهذا في حكم السلف أضل من حمار أهله. والعجيب أنه عندما يطعن في عثمان أو في معاوية لا يغضب هؤلاء ولا يتحرك لهم ساكن، أما إذا تكل ما فيه هو بحق تقوم الدنيا ولا تقوم. أفجناب سيد أعظم عندكم من جناب عثمان وجناب معاوية رضي الله عنه أو عمرو أو غير ذلك من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم؟ اعدلوا، لابد من العدل في هذا. إن كنت لا ترضى الطعن في فلان فلا ترضى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى وأحرى. فقال: فهو أضل من حمار أهله. هذا كلام أحمد رحمة الله عليه، لأنه يكون قد أزرى بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي، وهم الذين اختاروا خلافته رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم، هذا بعد حجة الوداع، أذكركم الله في أهل بيت، فلهم عندنا المكانة والمنزلة، لهم المحبة ولهم النصرة. وقال أيضا للعباس عمه رضي الله عنه: وقد اشتكى إلي أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهذا ضعفه الشيخ الألباني. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، هي أم أولاده جميعا إلا إبراهيم من ماريا القبطية المصرية، وأول من آمن به وعضده على أمره، هي أول من آمن من العالمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة بنت أبي بكر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الإمساك عما شجر بينهم لقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، انظر على ثلاثة أقسام: منها ما هو كذب وهذا أكثره، ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، والصحيح هذا القسم الثالث منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون، أي أهل السنة والجماعة، أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي أي الصحابي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ولن تجد بدعيا كان أو يكون إلا وقلبه غير سليم على أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، ستجد ذلك عند عامتهم، أنهم عندهم ضغينة، لا سيما على عثمان، على معاوية، على عمرو، على هند، على أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك لا تتعجب أنت الآن تسمع هذا الكلام الآن منهم وتقرأه على مواقع التواصل، يلمزون في معاوية رضي الله عنه، يلمزون في عثمان، يلمزون في عمرو بن العاص، ثم يدعون أنهم تيار إسلامي وأنهم يدعون إلى تحكيم الشريعة، فأي شريعة بعد هذا؟ وأي دين سيدعى إليه بعد هذا؟ إذا طعن في نقلة الدين كما كان يقول أبو زرع الرازي، هؤلاء الزنادقة، يعني كانوا الذين كانوا يطعنون في الصحابة، أرادوا هدم الدين، لأن الإسلام دار وبابه الصحابة، ومن أراد الباب فقد أراد الدار، يريدون أن يجرحوا نقلتنا، هم بالجرح أولى، لأن من الذي نقل إلينا الدين؟ الصحابة، فإن طعن فيهم طعن في الدين. وقال مالك: هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك فطعنوا في أصحابه، ليقول القائل رجل سوء ولو كان أصحابه صالحين، ولو كان صالحا لاتخذ أصحابا صالحين. فالأمر خطير، ليس أمرا هينا، الأمر ليس هينا. يقول الشيخ الهراس رحمه الله، يقول المؤلف: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزنون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا ينتقصونه، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، بل يبتدئون كتب اعتقادهم بذلك. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، هذه أصول السنة لأحمد. ابن تيمية رحمه الله نفسه في لميته بعد المقدمة ماذا قال؟ لمية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قولي ينثني لا ينثني عنه ولا يتبدله، حب الصحابة كلهم لمذهبه ومودة القربة بها أتوسل. أول ما بدأ باعتقاد حب الصحابة كلهم لمذهبه، إن هذا فيصل بين أهل السنة والجماعة وبين غيره، ولأنك إنما تستقي عقيدتك ودينك عن السلف الصالحين، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم. وهم يوقرونهم، يعني أهل السنة والجماعة يوقرون الصحابة أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهم صلح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك، قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي وكلا وعد الله الجنة. وهذه الآية استدل بها ابن حزم وغير على أن الصحابة جميعا في الجنة. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبة يعني بعده، وسمي هذا الفتح الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وهذا يبين لنا أن انتشار الإسلام في حال السلم وانتشار الدعوة في حال السلم أقوى منها في حال الحرب، وهذا رد على الذين يقولون أن الإسلام ينتشر بحد السيف، لأن تعالى انظر في دخول القبائل في الإسلام بعد صلح الحديبية، لما احتك الناس في حال الهدنة أنه هادان النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فحينئذ اختلط المسلمون وسافروا وذهبوا وجاءوا وسمع الناس القرآن وسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا في دين الله أفواج. واضح؟ وكذلك الإسلام ما دخل إفريقيا وآسيا في جملته إلا هكذا عن طريق التجار ونحو ذلك، لما رأوا المسلمين وما عليهم من الدين والوفاء والصدق والأمانة والإحسان ونحو ذلك دخلوا في هذا الدين. قال: وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو في الجملة، إنما هو للجملة على الجملة، يعني جملة المهاجرين جنس المهاجرين مقدم على جنس الأنصار، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، يعني بعض أحد المهاجرين رضي الله عنهم قد لا يكون في المنزلة مثل سعد بن معاذ أو سيد بن حضير أو سعد بن عباد أو نحو ذلك من سادة الأنصار رضي الله عنه. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته يوم السقيفة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، السقيفة هذه كانت يوم الثلاثاء، سقيفة بني ساعدة، قال: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، وهذا في البخاري وغيره، واتفقوا على ذلك. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قد قال لآل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب ابن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا، أراد قتله لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في العام الثامن في رمضان لفتح مكة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أي لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على آل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما قوله لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأما قوله يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغير من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وأما غيرهم فكثابت بن قيس وعكاش بن محصن وعبد الله بن سلام حبر اليهودي الذي آمن رضي الله عنه وأرضاه، وكل ما ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة كبعض الذين ذكرناهم. وأما قوله يؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة التي أصل التشيع بعد ذلك، وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعد أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي إلى آخره رضي الله عنهما، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي رضي الله عنه وأرضاه. وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليس كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان رضي الله عنه كان صحيحة، لأنها كان بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده، فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان حق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع، مع ما في قوله من إزراء يعني تنقص بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي وارتضوا خلافته. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. هذا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فكانت هذه هي البلوى، وجاءه في المنام وقال له: تفطر عندنا اليوم يا عثمان، وكان صائما يقرأ القرآن، فدخل عليه بيته فقتلوه، قيل: فأول ما وقع دمه وقع على قوله: فسيكفيكهم الله. هؤلاء هم السبائية الذين انشطروا بعد إلى الروافض والخوارج، وبعد ذلك كانت البدع تباعا بعد ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. ليه حرب مين حاليا ولا قديما؟ قبل ذلك قصة طويلة ترجع إليها في قصة عبد الله بن سبع بن السوداء اليهودي الذي ادعى الإسلام وأراد أن يفعل في الإسلام كما فعل بولس بالنصرانية، واتخذ وهي أول جمعية أو جماعة سرية، وهي أشبه بالماسونية الآن، والبعض يرجع بالماسونية إلى ذلك وما قبل ذلك. فهذه تنقلوا في بلاد الإسلام واتخذوا لهم ما الشباب المتحمس عندنا الوقت، مع أن غالب الجماعات الآن أصلا التي يديرها أجندات صهيونية وماسونية، الذي يحرك داعش والنصرة، بل الذي يتحكم في الإخوان وغير هؤلاء. طيب كيف ينتشر؟ قال لهم: أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما شاء الله محمد ده، ما شاء الله ومحمود ثم بعد ذلك قال: ابدأوا بالطعن على ولاة أموركم. اللي نفس القصة، بدأوا بالطعن في الولاء ثم تدرج حتى وصلوا إلى عثمان. عارف القصة اللي بيعملها الخبيث اسلام بحيري لما قال ايه هو بيعلم اثناء يقول لا تذهب فتقول للرأس فاسد، رأس السمكة فاسد. لا، الاول والنوم ازاي اللي فاسد؟ لو قلتهم الرأس فاسد، هو يقصد بالرأس مين؟ الصحابة. قل لهم ازاي اللي فاسد، يبدأ بابن تيمية وابن القيم ونحو ذلك، هيوافقك. ينتقل معك الى البخاري ومسلم فيوافقك، تنتقل مع الأئمة الأربعة يوافقك، تنتقل مع الخلفاء الراشدين والصحابة. فقال لك ايه، ما تبدأش بالرأس هيرفضوا، ابدأ بالزي، هيأتوا معك واحدة واحدة. هي نفس الفكرة، فهو يبدأ بهذا حتى ينتوي إلى الحكم على عثمان بأحكام دائرة. ولفقوا في ذلك الكتابات، و زي اللي هي المسألة عندنا دلوقتي في مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار والكلام من ده، اللي هو الأخبار الكاذبة والشائعات. فأخذوا يسرون الشائعات، وخرج عثمان وبين لهم الكذب في هذا وكذا وكذا، ولكن خلاص الناس تحمسوا للثورة وعقدوا النية على ذلك. واضح؟ حتى أنهم دهموا المدينة في الموسم، لأن في الموسم غالب المسلم في مكة في الحج، فأحاطوا بداره رضي الله عنه 40 ليلة. ثم لما رأوا أن المسلمين سينصرونه ويعودون بخفي حنين، حينئذ تهجموا على البيت وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. كانت فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا ملخص الكلام، ولكن أنت ارجع إلى يعني كتب أهل العلم يتبين لك الأمر. يعني هناك في كتب ألفت في هذا. قال: وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان رضي الله عنه كانت صحيحة، لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان حقا بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع، يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. ثم قال: وأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وكل من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام إنهم لم يفارقون الجاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحب نوم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير، والغيضة الشجر الملتف. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لعمي والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا، لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا في الأول كنا في المقدمة تكلمنا عن الصحابة واستفضنا في تعريف الصحابة، وتكلمنا عن آل البيت رضي الله عنه وبينا هذا. حتى في الامتحان قلنا فرق بين ايه، عرف الصحابي وعرف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح وعليه فتخرج ماريا، لأن ماريا ملك يمين. وهذا ما يخطأ فيه كثير من الناس، يقولون ماريا من أزواج النبي، لا، ماريا كالسرية أم ولد ملك يمين، وأما أزواجه فهن من عقد عليهن النكاح وهم 11 امرأة. قال: فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه 25، وكانت سنه 25 مفترض، وكانت هي تكبره 15 عاما. هذا على ما ذكره ابن إسحاق هو المشهور، لكن الثابت أنها كانت تكبره، لكن بكم الله أعلم. ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم فإنه من ماريا، وأولاده 7 بإبراهيم، 6 من خديجة، ولدان و4 نسوة، الذكران و4 نسوة، القاسم وعبد الله ويلقب بالطاهر والطيب، والبنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، على هذا الترتيب في السن. وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة، يعني في العام 10 من البعثة. فتزوج بعدها سودة بنت زمعة فتزوج بعدها سولة بنت زمعة رضي الله عنها وعقد على عائشة رضي الله عنها يعني بعد زواجه من سولة بمكة، ثم بنى عليها في المدينة لما هاجر صلى الله عليه وسلم. تزوجها اللي هو يعني عقد عليها النكاح وهي بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع. وطبعا يشنعون على كتب السنة بهذا، ومعلوم أن البيئات تختلف، لا سيما البيئات الحارة، في بعض البيئات البنت تشب وتصلح للوطأ وهي بعد في سن التاسعة والعاشرة ونحو ذلك. واضح؟ قال: وكانت بنت ست سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت تسع. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة، واسمها اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية. أم سلمة اسمها هند. وزينب بنت جحش وهي ابنة عمتها، تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها. وإذا كانت تفتخر عليهن وتقول: زوجكن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبعة أرقعة، إنه قال: فإذا قضى زيد منها وطرا الآية، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وما الذي زوجه إياها؟ الله سبحانه وتعالى. قال: وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن عربا إلا صفية فإنها من بني إسرائيل رضي الله عنها وأرضاه. صفية بنت حيي بن أخطب رأس بني قريظة، حيي بن أخطب رأس بني النضير. ولما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنها يهودية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي لهن أنا زوجة نبي وابنة نبي، أنها من ولد هارون صلى الله عليه وسلم، أمنا صفية رضوان الله عليها. قال: وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. لكن هو فاته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. فعندك جويرية بنت الحارث وميمونة بنت الحارث، وليست إخوة، يعني ليست ميمونة أخت جويرية، هذه من بني المصطلق وهذه من غيرها. قال: يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته، وبغض من عداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبى ذلك، فتفرقوا عنه، فقال: رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم رافضة، وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك. ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين نصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ويرون أن الأثر المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه، ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخريت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذابا يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. قال: يريد المؤلف رحمه الله تعالى